الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصفوة خلقه النبي المرتضى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى من سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الفصل والقضاء. أما بعد، فجزى الله خيرا شيخنا أبا بلال على إتاحة هذه الفرصة، وإن كنت والله دون أن أقوم في هذا المقام ففيه من هو خير مني علما وأدبا وخلقا وسمتا ولا شك، وحسبي أن أقول كما قال جرير وتمثل به سفيان رحمه الله تعالى حين ذكر إسناد حديث فقيل له إن مالك يخالفك في ذلك، فقال مالي ولمالك، ما مثلي ومثل مالك إلا كما قال الشاعر: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. وحالي كما قال الأول كالحادي وليس له بعير، وكقول أصحاب الأمثال: تجشأ لقمان من غير شبع. فجزاه الله خيرا على حسن ظنه بإخوانه، فهكذا عرفناه حفظه الله في دماج، عرفناه شيخا ناصحا في تدريسه، باذلا وسعه فيه، حريصا على إفادة إخوانه، وعرفناه كذلك كأخ تقربنا منه والتمسنا منه التواضع ولين الجانب، فكان حفظه الله ولا يزال على ذلك حسن الطبع، سهل العريكة، دمث الأخلاق، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وهكذا عباد الله، ينبغي للمرء أن يهضم نفسه في ذات الله جل وعلا، فالعبد عنده من الذنوب ما الله جل وعلا به عليم، إلا أن الله جل وعلا يسبغ عليه ستره وكنفه فيستر عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلني خيرا مما يقولون، ويجعلني خيرا ويستر عني ما لا يعلمون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد والبزار وهو في الصحيح المسند لشيخ مشايخنا العلامة الوادعي: المجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله، وفي لفظ: في سبيل الله. فالنفس أمارة بالسوء وداعية إلى العجب والغرور، وهي مأوى للشرور والعياذ بالله، إلا من عصمه الله جل وعلا بتهذيبها بطاعته ووفقه لذلك. وقبل أن أدخل في المقصود، أردت أن أنبه قبل ذلك على لحن يقع فيه كثير من خواص طلبة العلم فضلا عن عوامهم في خطاباتهم وكتاباتهم، أنهم يجمعون كلمة شيخ على مشائخ ويهمزونها، وهذا لحن، بل كان ابن دريد رحمه الله في جمهرته ينكر هذا الجمع من أصله، أي مشايخ، فالصحيح في نطقها أنها تنطق ياء مشايخ، لأن المفرد إذا أريد جمعه على صيغة مفاعل ينبغي أن تتوفر فيه شروط ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته، فقال رحمه الله: والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد. ومعنى هذا البيت أن المفرد الذي أردت جمعه على صيغة أو هيئة مفاعل أو فعائل فإنك تقلب حرف المد همزة بشروط: أولا أن يكون حرف مد، والمد أن يكون حرف مد فخرج حرف اللين كالواو والياء إذا تحرك ما قبلهما، وهكذا أن يكون زائدا فخرج غير الزائد، فلذلك جمعت معيشة على معايش ونطق بها القرآن، وما جاء في بعض القراءات الشاذة معايش فهو مخالف للقياس، أن يكون مدا وأن تكون زائدة وأن تقع ثالثة. فقلادة تجمع على قلائد، هذا في الألف، وفي الياء بعير يجمع على بعائر، وهكذا في الواو عجوز تجمع على عجائز، وقع حرف المد ثالثا وتوفرت الشروط. والشيء بالشيء يذكر من هذا الباب، وكذلك قبل ذلك الصحيح فيها أنها كما قرره أو نقله الزبيدي في تاج العروس عن ابن بري وكثير من المحققين أنها جمع جمع، فهي جمع لمشيخة ويقال مشيخة ويقال مشيخة، فهي جمع الجمع تجمع على مشايخ، والياء فيها أصل، الياء أصل فلذلك تجمع على مشايخ وتصح هذه الياء ولا تنقلب همزة. والشيء بالشيء يذكر يعلم أن تلك أو ذلك اللقب الفاجر الجائر الذي يلقبون به طلاب العلم من دماج، طلاب العلم الأثبات يلقبونهم بالحجاورة، فالقوم لحنوا في فعالهم كما لحنوا في أقوالهم، فإن قياسها أن تجمع على حجائر حجور بلدة معروفة في اليمن، وكذلك بقعة كما ذكر صاحب القاموس في أطراف عمان، فحجور تجمع على حجائر كجزور تجمع على جزائر، فالقوم لحنت فعالهم ولحنت أقوالهم، ويحمل إثم هذه الكلمة من قد أفضى إلى ما قدم. فالشاهد عباد الله، أردت التنبيه على هذا، وأحمد الله جل وعلا على أن يسر هذه الزيارة لإخواننا في الله جل وعلا، هذه الزيارة التي يعلم الله جل وعلا أهي زيارة صلة وانصراف أم زيارة قرار واعتكاف، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الأمر له وبيده جل وعلا، هو الذي يسيركم في البر والبحر، فالأمر له سبحانه وتعالى. هذه الزيارات عباد الله التي كما هي عند كثير من الناس عرف وعادة، فقد حاطتها الأدلة وحفها الشرع بما جعل منها قربة وعبادة وطاعة، والصالحون يفرح بعضهم بزيارة بعض لما في ذلك من النفع الدنيوي والأخروي، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزل قول الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك، كما في حديث ابن عباس عند الترمذي، فهو في الصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة الوادعي رحمه الله تعالى. يفرح بتلك الزيارة لما فيها من نزول الوحي ومن التذكير ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا الصالح يفرح بزيارة مشايخه وزيارة إخوانه لما يجد من الخير، ويكون ذلك سببا عند رؤية إخوانه على ثبات، فذلك يزداد ويزيد في ثباته. هذه الزيارات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتركها بين الحين والآخر، فقد كان يزور أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صغارا وكبارا، رجالا ونساء. ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند النسائي وأصله في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. وهكذا في حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وهو عند الإمام الحاكم وصححه العلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور ضعفاء المسلمين ويشهد جنائزهم الحديث، وزار أم أيمن وأم سليم، وهكذا كان يزور حتى من كان مريضا كما في حديث سهل بن حنيف كذلك، وجبير بن مطعم عند الحاكم وصححه العلامة الألباني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير، وهو رجل كان كفيف البصر، وهو عمير بن عدي القارئ كما ذكر أبو نعيم رحمه الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويزورهم. وقد رتب الله جل وعلا على هذه الزيارات أجورا عظيمة. وهكذا العبد المؤمن عباد الله يحرص في كل حركة وسكنة أن تكون أعماله لله جل وعلا. رب عادة يجعل منها عبادة بنيته. فهذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى إلى اليمن، ثم أردفه معاذا، فحين اجتمع تذاكر قيام الليل، فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أما أنا فأقوم وأنام وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، وفي لفظ: وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. النوم شيء جبل الله جل وعلا عليه الناس، ومع ذلك ينوي بذلك النوم التقوي على طاعة الله جل وعلا، وهي سجية وجبلة، لكن العبد المؤمن الفطن اللبيب يجعل منها عبادة باحتسابه الأجر من الله جل وعلا ورجاء المثوبة منه سبحانه وتعالى. وقد رتب الله على هذه الزيارات أجورا عظيمة، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أو من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا زار أخا له في الله فأرصد الله جل وعلا على مدرجته أي في طريقه ملكا، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في الله. قال: هل له من نعمة، هل له أو هل لك له من نعمة تربها عليه أي تكافئه وتجازيه بها؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. فضل عظيم، فينبغي عليك أيها المسلم أن تستشعر مثل هذه الأجور وتستشعر مثل هذه الفضائل كي لا تفوت على نفسك الخير. هذه الزيارات التي يهيئ الله جل وعلا لصاحبها مناديا ينادي ويدعو له، كما في حديث أبي هريرة كذلك عند الترمذي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو أخا له في قرية أرسل قيض أو ماذا أرسل الله جل وعلا أو قال نادى منادي من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي حديث أنس عند البزار وأبي يعلى قال ما من عبد يزور أخا له في الله إلا نادى منادي من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله جل وعلا في ملكوت عرشه عبدي زار في وعلي قراه، فلم أرض له بقرا وفي لفظ بثواب دون الجنة. وهكذا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البزار قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الجنة. الحديث فضائل عظيمة عباد الله نغفل عنها كثيرا. والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الجنة، بل إن الله جل وعلا أوجب على نفسه إيجاب امتنان وتفضل بمحبة هذا الصنف الذي تكون زيارته لله جل وعلا، لا لعصبية ينعشها ولا لحزبية يرمقها ولا لغير ذلك من مآرب الدنيا، تكون زيارته لله وفي الله جل وعلا، لما في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في موطأ مالك وهو في الصحيح المسند، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتباذلين في. وإذا تأملت يا طالب العلم ألفاظ هذا الحديث وجدتها مرتبة ترتيبا عظيما ومنسقة تنسيقا عظيما. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحب في الله جل وعلا، ثم أتبعه بالزيارة، ثم ذكر البذل بعد ذلك على زيادة في بعض ألفاظه، كما في حديث عبادة كذلك ابن الصامت رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وهو كذلك في الصحيح المسند، قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا حقت محبتي للمتزاورين فيه للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتصادقين فيه، وحقت محبتي للمتزاورين فيه، وحقت محبتي للمتباذلين فيه. فإن الحب في الله يقتضي التجالس ويقتضي الصداقة، وهكذا هذه الصداقة تقتضي الزيارة إذا كان الأخ بعيدا عنك، فإذا زرته حصل البذل بينكما من الزائر والمزور، بذل إما دنيوي وإما أخروي من مذاكرة علم وأمر بمعروف ونهي عن منكر ونصيحة وغير ذلك. لا خيل لك تبديها ولا مال فليسعف النطق إن لم يسعف الحال. وهكذا في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن شرحبيل بن الصمت قال له حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسيان فيه ولا كذب أي ولا خطأ كما في لغة أهل الحجاز، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول قد حقت محبتي للمتحابين فيه، وقد حقت محبتي للمتزاورين فيه، وقد حقت محبتي للمتباذلين فيه. الحديث أوجب الله جل وعلا على نفسه محبة هذا الصنف، وتأمل يا رعاك الله إلى هذا القيد العظيم أنه يذكر في كل حديث المتزاورين فيه، ومن أجلي فيه تنبيه عظيم على صلاح النية، وأن تكون زيارتك لا لمجرد العادة، وإنما تبتغي منها الأجر من الله جل وعلا، وإن تحملت المتاعب والمشاق فإن ذلك يهون في مقابل ما تلقاه من الأجر عند الله جل وعلا والثواب. وهكذا هذا الصنف قد أوجب الله جل وعلا عليه كما سمعتم محبته، وأي فضل يا عبد الله تريد بعد هذا؟ أن يحبك، أن يحبك الله جل وعلا. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قد حدثنا قتيبة بن سعيد فيما قرئ على مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي حديث معاذ كذلك يقول الله جل وعلا: اليوم أظلهم في ظل العرش. وهكذا في حديث عمرو بن عبس. نعم عباد الله، فعلى الإنسان أن يتأمل مثل هذه المعاني، خاصة أنت يا طالب العلم، لأنك تمر عليك وتقرع مسامعك الآيات والأحاديث، وفيها من الأجور ما الله جل وعلا به عليم، فلا تفوت على نفسك الخير، واحرص على العمل بما علمت، فإن ذلك راجع فائدته عليك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فضائل عظيمة، سبب من أسباب الثبات، وهكذا مغفرة للذنوب، وغير ذلك مما رتبه الله جل وعلا على عملك بالعلم. وقد مر بنا ما قرأناه في درس الظهر من كلام البغوي رحمه الله تعالى، ونقله عن عطاء في قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب والعياذ بالله إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مثل قبيح والعياذ بالله لمن علم ولم يعلم. وهكذا شبه الله جل وعلا هذا الصنف الذي علم ولم يعمل بالحمار والعياذ بالله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا والعياذ بالله. ليس عندهم السمع الذي ينتفعون به والبصيرة التي يبصرون بها، لأنهم قرعت آذانهم الأدلة وتركوا العمل بها والعياذ بالله، فمقتهم الله جل وعلا. فإياك إياك يا طالب العلم، وإيانا جميعا أن نترك العمل بالعلم، علمت فاعمل والزم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وصححه العلامة الألباني، قال عليه الصلاة والسلام وهو كذلك عند أحمد: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وأقماع القول كما ذكر ابن الأثير وغيره من شراح الحديث شبههم النبي عليه الصلاة والسلام بالقمع، ويقال قمع وهو الظرف الذي يحوي الماء، يكون كالإناء يملأ ولا ينتفع بهذا الماء والعياذ بالله، ولا يعمل بما علم. فعلينا جميعا عباد الله أن نحذر من هذا الوعيد: ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. واحمد الله جل وعلا يا طالب العلم أن هيأ الله جل وعلا لك مثل هذا المكان تطلب فيه العلم، وأراحك من الدنيا وهمها وعنائها. والله إنه لفضل عظيم، غيرك يكدح في الدنيا ليلا ونهارا ويكد فيها كد البعير، وأنت قد أراحك الله جل وعلا وهيأ لك مكانا تستقر فيه وتعبد الله جل وعلا وتطلب العلم، وكل شيء موفر بين يديك من أكل وشرب، وتجد من يدرسك ويعلمك الخير. فهذا والله فضل عظيم حرمه ويتمناه كثير من الناس ولم يجدوا له سبيلا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عناية الله جل وعلا بك أيها العبد ومحبته إياك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث قتادة بن نعمان وجاء عن رافع بن خديج عند الترمذي وغيره وعن محمود بن لبيد وجملة من الصحابة وأبي سعيد عند الحاكم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لا يحمي عبده الدنيا لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخشون عليه. وفي حديث أبي سعيد قال إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي مريضه الطعام والشراب. فضل عظيم فرغك الله جل وعلا لطلب العلم وهيأ لك سبله فاحمد الله جل وعلا على هذا الفضل العظيم واجتهد في طلب العلم واحرص على العمل به وأن تتزود وتملأ يديك من الخير وقد وجدت من يعينك على ذلك. وهكذا احرص على التآخي وعلى الأخوة بينك وبين إخوانك والألفة وإياك ووسائل الشحناء والبغضاء والعياذ بالله. إن كان لك من نصيحة تبديها لأخيك فلا بد ابذلها وأنت مأجور فيها واسلك السبل المرضية في إيصالها إلى المنصوح. فلتكن مع إخوانك في محبة وألفة فإن المحبة في الله جل وعلا أيها الإخوة والله إنها من أشد الأمور كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة له ضمن الفتح الرباني يشرح فيها حديث أبي هريرة رسالة كتبها رحمه الله. فلا تأنف يا طالب العلم أن تجمع في مسألة من المسائل شيئا ولو قصر باعك تجمعه ثم تطرحه في الأدراج حتى يفتح الله جل وعلا عليك وتراجعه المرة بعد الأخرى وتنقحه وتزيد فيه فينتفع المسلمون منه بعد ذلك انتفاعا عظيما. كثير من كتب أهل العلم عبارة عن رسائل، مجموع رسائل محمد عبد الوهاب، رسالة ابن القيم لإخوانه، الرسالة التبوكية، رسالة يكتبها ثم يجعل الله جل وعلا لها بعد ذلك القبول وينتفع منها الناس انتفاعا عظيما. فمما قاله رحمه الله تعالى قال فكرت بعض الليالي في قول النبي عليه الصلاة والسلام المتحابون في الله على منابر من نور، قال فاستعظمت الجزاء مع حقارة العمل. استعظم هذا الجزاء، يتحابون في الله فهم على منابر من نور، يغبطهم النبيون والصديقون. قال فراجعت الذكر فوجدت أن الحب في الله جل وعلا من أشد الأمور وأصعبها، ووجوده في الأشخاص الإنسانية أعز من الكبريت الأحمر. قال فذهب ما تصورته، ثم ذكر واستفاض رحمه الله تعالى في بيان هذا المعنى أن غالب المحبة الموجودة بين الناس إنما هي لأجل الدنيا، وضرب مثالين: محبة الزوجة لزوجها ومحبة الأب لأولاده. فإن الزوجة تحب زوجها لما يأتيه بها من أمور الدنيا، فإذا ضاقت عليها أمور الدنيا ربما تسخطت على ذلك. وهكذا الأب يحب أولاده إذا كانوا في خير وعافية وصحة، وإذا كان أحدهم سقيما عليلا مقعدا ربما عانى منه أشد العناء وجلس يعالجه على مضض وربما تمنى أن يأخذه الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يكون حبه لله جل وعلا. ولذلك ما أكثر ما يحصل من الفراق ومن الاختلاف بين كثير من الناس، تجده مع أخيه فترة من الزمن ثم يفرق الله جل وعلا بينهما، إما لذنب يحدثه أحدهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ما تفرق أو ما تواد رجلان ثم تفرقا إلا بذنب أحدثه أحدهما الحديث. جاء عن أربعة من الصحابة ذكرهم العلامة الألباني في الصحيحة عن أبي هريرة وأنس وغير ذلك. وإما لشيء علمه الله جل وعلا في نفسه، وهكذا أنه لم يكن حبه لله جل وعلا إلا لشيء من الدنيا، ربما الأنس وقضاء الوتر والأوقات وغير ذلك. فلا تدوم هذه الصحبة لأنها ليست ناجمة عن محبة في الله جل وعلا. فعليك جميعا عباد الله أن نتنبه لهذه المعاني وأن نحرص على هذا الخير حيثما كنت يا طالب العلم، إما في هذا المركز أو في غيره. هيأ الله جل وعلا لك سبل الطلب فاجتهد فيه. أنت اليوم طالب علم صغير، وغدا يفتح الله جل وعلا عليك وتنتفع بك أمة إذا صلحت نيتك. إذا صلحت نيتك فعلينا عباد الله بصلاح النية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أخلص نيتك لله جل وعلا، وليكن همك رفع الجهل عن نفسك ثم رفعه عن غيرك. تريد أن تعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى علم. وإذا أراد الله جل وعلا أن ينفع بك، والله شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. فهذا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى خرج من الحجاز كما في دينكم الشريطين في ترجمته، قال والله يا إخوة ما كنا نريد الخروج، وأنا هم في الطريق هموم بماذا سأبدأ، والقوم في ترفض وفي تشيع بماذا أبدأ. فأراد الله جل وعلا أن ينفع به في تلك البلاد وفي غيرها من بلاد الإسلام، فانتشر الخير بصلاح نيته نحسبه الله حسيبه رحمه الله. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. وقبل أن أغادر هذا المقام أستأذن شيخي أبا بلال في قراءة قصيدة إن أذن فيها، وقد خليتها من المدح لما أعلم من حاله حفظه الله أن يكره ذلك، وكذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المقداد وابن عمر في صحيح المسند وحديث المقداد في مسلم، إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، ولأحاديث متكاثرة في الباب. وإلا كما بوب العلامة الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح باب جواز الثناء على الشخص إذا أمنت الفتنة، وذكر حديث قوله عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه الحديث. لكن كما يقال إذا عرفت الدار عرفت صاحبها، والأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، وهي عبارة عن محاولة. وإن كنت في ميزان الشعر ونقده لا أعد شاعرا ولا شويعرا ولا شعرورا، فإن الشاعر كما ذكر ابن رشيق رحمه الله تعالى في العمدة حده عندهم أنه من يشعر بشيء أو يأتي بشعر لم يأتي أو يسبقه إليه قبل غيره، وما نحن إلا منتحلون ونأتي بالمعاني التي ذكروها ونصوغها على منوال آخر. ونسأل الله جل وعلا السداد. وسميتها بالوبل الغمامي على دار الحديث بالحامي، قلت فيها دع عنك ليلى وما بالشفه من لعس، دع عنك ليلى وما بالشفه من لعس، وخل سلمى وقرض الشعر للغلس، وضرب ثينة بالأطلال تنحبها، قد شف جسمك بل أوهيت في دنس، أسماء إن رحلت فافرح لهجرتها، لا ردها الله قد أظنتك في يأس، وخل ميت بالعلياء ما برحت، وخل ميت بالعلياء ما برحت، قد مت عشقا أيا هذا وفي بؤس، واهجر ذرى غزل للقلب مهلكة، واهجر ذرى غزل للقلب مهلكة، ضيعت عمرك في عشق وفي تعس، وخلهن وسل عن خود اشتهرت، وخلهن وسل عن خود اشتهرت، تلك السليلة في ذكر وفي نفس، إن جئت أنبيك عن أوصافها هربت، إن جئت أنبيك عن أوصافها هربت مني الحروف وإن حاولت في خرسي، حامي بدت للنسيب اليوم مفخرة، وحبها قد غدا من خير ملتمس، صرح على القاع عند البحر في يبس، صرح على القاع عند البحر في يبس، والموج في علوه يحميه كالحرس. قد أشرقت منه شمس ضوءها حسن، بالأفق نور لها لا غير منطمس. بها العلوم لمن قد زانه أدب، والجد والحرص والإخلاص للرمس. فزر معالم زان العلم ساحتها، فالعلم لذته أحلى من الجلس. حامي غدت كاسمها للخصم محرقة، حامي غدت كاسمها للخصم محرقة، نار تلظى وللأخيار كالخبس، نار تلظى وللأخيار كالقبس. حامي غدت كاسمها للدين حامية، فيها خيار هم للشرع كالعسس. عن دارنا لي بها سلوى وتذكرة، عن دارنا لي بها سلوى وتذكرة، دماج دماج من يوما فداك نسي. فاسعوا أيا إخوة الإيمان في طلب للعلم، كونوا له كالبذر للغرس. لا تبتغوا غيره وامضوا به قدما، سعيا حثيثا كما الإهماج للفرس. أوقاتكم فاحفظوا والألفة تصطحبوا، مع انشراح وطيب النفس في أنس. وقل لمن يبتغي التحذير في حنق، وقل لمن يبتغي التحذير في حنق، اربع على النفس وارحمها من الهوس. يا طالبا تينة يوما ليقلعها، أشفق على اليد لا تشفق على البلس. وفي الختم صلوا على المختار ما طلعت شمس الدنا عاليا والصبح في نفسي، والحمد لله رب العالمين.